بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن تكلم المصنف عن رفع الفعل المضارع انتقل بعد ذلك إلى الكلام على نصبه، وقد ذكرت بأن الفعل المضارع يرفع بماذا؟ الفعل المضارع يرفع بماذا؟ شكون اللي بيقولنا؟ سي عبد الله، يرفع بالضمة إذا لم يسبق بأداة نصب أو جزم. يرفع بالضمة إذا لم يسبق بأداة جزم أو نصب. سي مراد، لما نشوف احنا نشوف فيها هل هذا الكلام على إطلاقه. سي عبد الله قال لنا بأن الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يسبق بجازم ولا ناصب، هل هذا الكلام مطلق؟ سي عبد الله، يرفع بحذف حرف النون أو حرف العلة لثبوت النون أو حرف العلة. يعني الكلام تاع السي عبد الله محتاج لاش القيد؟ اللي هو يرفع الفعل المضارع ولكن بدون ذكر الضمة. لا، إذا لم يكن من الأفعال الخمسة. يرفع الفعل المضارع بالضمة الظاهرة في آخره إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة. إذا كان صحيح الآخر كيأكل يشرب ينام، إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة، مفهومه إذا لم يكن صحيح الآخر بمعنى أن كان في آخره حرف علة، هذا يرفع بماذا؟ إذا كان في آخره حرف علة يرفع بماذا؟ ضمة المقدرة. يرفع بالضمة المقدرة. أيوة، يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، يدعو ما جيش نقدر لأنها ثقيلة، منع من ظهورها يخشى مرفوع بالضمة المقدرة على آخر منع من ظهورها تعذر، يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عليها منع من ظهورها إذا عندنا التعذر في الألف والثقل في الواو والياء، إذا يرفع الفعل المضارع بالضمة الظاهرة على آخر إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة، مفهومه أنه يرفع بضمة مقدرة على آخر إذا كان معتلا. مزيان، بقى لناش القسم الثالث اللي هو يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، وهي كل ما جاءك على وزنهاش يفعلان تفعلان تفعلين يفعلون تفعلون، ها آخر ألف الاثنين ولا ياء أول جماعة ولا ياء المخاطبة. واضح علاش جدنا هذا المراجعة؟ لأننا غادي نحتاجوا أدرك. إذن قال بعد ذلك هو أش نصب الفعل المضارع. القاعدة، ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة، وهي أن، لن، إذن، كي. هو اقتصر على أربعة أحرف، هو يرى كاين أكثر. الكتاب هو آش الكتاب المبتدئين، لذلك هو اقتصر على بعض الحروف ماشي هذه هي كلها. قوله ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة، هذا من باب تبسيط المعلومة ومن باب آش من باب مراعاة للمبتدئ. إذن قال ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد هذه الحروف الأربعة. أولها أن، أولها أن، ثم قال لن، ثم قال إذن وكين. احتفظوا بهذه الحروف. احنا أرنا الفعل المضارع كتصورنا في اللون، كين صحيح الآخر وكين معتل وكيناش وكين من الأفعال الخمسة. ياك إذا كان صحيح الآخر فإنه إذا دخل عليه الناصب اش بيدير ليه؟ بيفتحوا بينصبوا نصحوا لك. تقول لن أقول إلا الحق، لن أقول، لن أشرب، لن آكل، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أرن إذا كان من الأفعال الخمسة ودخل عليه الناصب هنا ينصب بحذف النون، فتقول لن تفعلي، لن تفعلا، لن يفعلا، لن تفعلوا، لن يفعلوا، إذن ينصب بحذف النون وحذفها للجزم والنصب سماء. قال ابن مالك وحذفها للجزم والنصب سماء كلم تكوني لترومي مظلمة. إذن إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة باش يتنصب، تيتنصب باش بحذف النون، تيتنصب باش بحذف النون. هذا النوع الثاني. أرى أن نبقى أن النوع الثالث اللي هو إذا كان، قول السيوس، إذا كان سيوس رشيد، إذا كان اسم محمد بوه عبد القيوم. النوع الثالث أم إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر يعني إذا كان في آخره إيش؟ أحد حروف العلة اللي هي واو ولا ألف ولا ياء. أعطينا مثال الفعل المضارع اللي في آخر حرف علة. مثلا نقول الألف يخشى يرضى. أرنا الواو يدعو ينمو يرجو. مزيان. أرنا الياء يرمي يجري يشفي. مزيان مزيان يشفي. إذن هذه إيش؟ هذه إيش؟ حرف مضارع في آخر حرف علة. إذا دخل عليه الناصب إيش بنا نديروا ليه؟ واش نفتحه ولا نحذفه ولا إيش نديروا؟ قال إذا كان الفعل المضارع معتلا وفي آخره ألف، هنا تنقدروا الفتحة، تنقول لن يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. إذا كان في آخره واو أو ياء هنا أشتبه بالفتحة، لن يرمي، لن ندعو، بيكون منصوباش فتح الظاهرة على آخر. ما بقيش تقدر، علاش قدرناها في الألف؟ ما يمكنش نبينوها، ما يمكنش نبينوها. إذن فنقدرها على الألف ونظهرها في الواو والياء. نعود ونرجعوا نقول بأن الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر بتبان عليه الفتحة، لن يضرب، لن يأكل، لن يشرب إلى آخره. إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب باش بحذف النون، تنقول لن يضربا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، الله يعطيك الصحة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا كان معتل الآخر نشوفه، إذا كان في آخره ألف إيش بينا نقوله؟ بينا نقدروا الفتحة، وإذا كان في آخره واو أو ياء نظهر الفتحة. وإذا غاتخطفوا فيها الناس بزاف، لن ندعو، لن نرمي، نظهر الفتحة. أرنا دابا الآن نرجع الكلام أش المصنف قال ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة وهي أن. هذا أن تسميوها أش؟ حرف نصب ومصدرين، حرف نصب ومصدرين. إيش معنى حرف نصب؟ أنها تعملوا، تعملون النصب، هذا هو معنى حرف نصب. طيب ومصدر، ما معنى حرف نصب ومصدرين؟ معنى حرف نصب، معنى حرف مصدر أي أنها نؤولها مع الفعل بعدها، نؤولها مع الفعل بعدها بمصدر، بمصدر اش تيكون الاعراب تاعو بحسب الموقع تاعو ماش من الجمله بحسب الموقع تاعو من الجمله وان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم اناش بغينا نقولوا حرفو نصب ومصدر وتصوموا فعل مضارع منصوب علامه نصبه حذف النون مزيان اذن احنا ذكرنا دابا اش العمل لكن ارنا المصدر اش بغينا نقولوا صيامكم صيام احنا قلنا مع البعد تاعو اش بالمصدر انت تسمى هذا انت تسمى موصول حرفي موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع تتسمى موصول حرفي أي أنها تؤول مع الفعل بعدها بمصدر تيكوناش نعرب باش بحسب الموقع تاعو أرنا نشوفه هنا وأن تصوموا خير لكم اش نقولوا صيامكم صيامكم علاش اش رفعتها صيامكم صيامكم بغيت نصب الله يعطيك الصحة بتكون على الابتداء وصيامكم خير لكم خير هي الخبر وصيامكم خير لكم تذكرون اش الجملة الآية اللي كنا قلنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع أن تخشع اش عرفنا أن تخشع أن حرف نصب ومصدر تخشع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخر لأنه صحيح الآخر طيب باش بينا نعرض هذاك المصدر تماك تعاش ديال يأني ألم يأني خشوع والمصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل إذن هذا هو معنى حرف نصب ومصدر انت يدير في دماغك تجي إن شاء الله إذن هذا هو معنى حرف نصب ومصدر كيناش الحرف الثاني اللي هو لن لن تتسمى حرف نصب ونفيين تفلع الناس الرشيد كيفاش نصبين وجزمين ما يديك حرف نفي واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال عندها ثلاثة معاني تتنفي لن أقول وتتنصب باعتبار العمل واستقبال اش معنى استقبال قلنا احنا الفعل المضارع ملي تنقولوا يضرب ما الذي يفيده الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال استقبال هو المستقبل ايه هو المستقبل الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال ملي تقول لن اقول تيولي اش تيقصي الحال ويجعله خالصا للاستقبال اذا قلت لن اقول الا الحق متى دروك لا مستقبل لن نبرح عليه عاكفين حتى لن نبرح مستقبلا إذا لن حرف نفي تنفي المعنى ونصب واستقبال ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري الزمخشري هذا معتزلي وقال بأنها تفيد معنى رابعا وهو أش قلنا تأبيد أش معنى التأبيد إذا قلت لن أفعل معنى ما عمرك تديرو أبدا الله يعطيك الصحة أبدا ورد ذلك عليه العلماء منهم ابن مالك قال ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضد فقوله اردد وسواه فعضد ما الزمخشري علاش اش اللي جعلو يقول هذه القضية أنها تفيد التأبيد وأنه يعتقد مذهبا فاسدا وهو أن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة حينما تأتي أنت عند قول الله تبارك وتعالى قال لن تراني أش بتقول حرف نفي ونصب واستقبال وتأبيد بمعنى أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة شي القضية كديرة جاب هذا المعنى هذا خلاف مع علي أهل السنة بأن الله يرى في الآخرة وهو أكبر نعيم أكبر من نعيم الجنة الذين أحسن الحسنى الحسنى وزيادة الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من النظر لذلك رد أهل العلم هذا المعنى. قال لكم الله شو بتقولون أنتم ماذا بالقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. باش بتقول لي لا تفيد التأبيد، يعني غادي يجي شي زمان يقدر الناس يخلقوا الذباب. يلا واش بتقول لي؟ قيل له بأن التأبيد هنا ليس مستفادا من لن، ماشي التأبيد مستفاد من لن، مستفاد من قرائن أخرى بأنه لا أحد يستطيع الخلق إلا الله، بآيات أخرى ماشي بلن، ماشي بلن. قلنا له واخا انت دابا قلتي بأنه مثلا الله لا، لا تفيد التأبيد، لو كانت تفيد التأبيد لما صح التوقيت بعدها. قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، لما لقيتها باليوم وهي تفيد التأبيد؟ لذلك لا تفيد التأبيد. والله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، شو بدي القول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال لك ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، هذيك ناظرة أي منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، ماشي من النظر. لا ودي الله يهديك، راه نظرة إذا لم تتعدى بإلى، هي انظرونا نقتبس من نوركم، اشنا ينظرونا انتظرونا، احنا ما جاتش معدات بإلى، لكن إذا جات المعدات بإلى لا تفيد إلا النظر إلا الرؤية. قال لك أودي هذيك إلى أنا ما مسلم لكم شأنها آش حرف جر، بل هي مفرد آلاء اللي هي النعمة، أي منتظرة النعمة. أنا ما مسلم لكم ديك إلى بمعنى حرف جر، وإنما هي مفرد آش آلاء، فاذكروا آلاء الله اللي هي نعمة. قالوا له إذن لو كان ذلك هذا المعنى صحيح، لماذا قال وجوه النعمة؟ تستفد من البدن كله، لكن لماذا قال وجوه خاص الوجوه؟ لأن محل الرؤية. لذلك دائما الإنسان حينما يسيء فهم الآية يدقق، لابد أن تجد أش ما تلقبه به، لابد إذا كان الإنسان فهم الآية يعني فهما خاطئا يتصفح هذه الآية تلقى أش ما ترد به عليه. ثم أنه قيل له، شوف الله تبارك وتعالى قال في قضية الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوا عن الموت. ياك هنا تفيد التأبيد، أبا يقول يوم القيامة ونادوا يا مالك ما تمنع، حتى قاع لو سلم ذلك بأنه لن تفيد التأبيد في الدنيا، ما تفيد التأبيد في الآخرة، هما قاع ما قالوا قال ولن ورغم ذلك أش تمنوا ولن يتم. ثم أن موسى ماذا قال لما قال له ربي أرني أنظر إليك؟ لا، قال لن تراني أنت، لكن هل نفى الرؤيا؟ طيب لو بين في الرؤيا ايش بيقول؟ لا أرى الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة سيف جلي، لا أرى، لا أرى، قال لن تراني، ما عندكش القوة باش تشوفني دابا الآن. إذا قال لن تراني، أما لو أراد نفي الرؤيا من حيث هي لقال لا أرى. إذن باختصار أن لن لا تفيد التأبيد، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. إذن من حروف النصب قلنا أش أن لن إذن، إذن وكي، هذا يجي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.